ثواب صباع الرأس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صداع المؤمن وشوكة أو شيء يؤذيه يرفع الله به يوم القيامة درجته ويكفر عنه ذنوبه.